السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. حضرتم؟ أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. لازال الحديث حول ما نهي الصلاة، ما كذاك؟ آخر نهي أخذنا ما هو؟ من منكم يذكره؟ نعم نعم، من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة إلى آخره. نعم، المقبرة في ثمانية. نعم، المقبرة. نعم. طيب، تحفظ كم حديث أخذنا في هذا الموضوع؟ حديثين. نعم. طيب، ممكن تذكر الحديثين؟ نعم. تفضل. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإبل ولا في قارعة الطريق. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي. أحسن، شكرا. نعم، نأتي بالأبيات التي أعطيتنا إياها. ما شاء الله، في المواضع التي لو صلى فيها. نعم. زين. أجد، فضل. يقول الإمام. Good. بما عندك. يقول الإمام السالمي في مدارج الكمال: نعم. واقصد إذا ما شئت للتعبد لبقعة طاهرة كمسجدي ونحوه، واجتنبن المقبرة مزبلة منحرة ومجزرة، وموضع الحمام ظهر الكعبة وبطنها إذ لم تكن لقبلتي، وإن تكن صليت فيما ذكرا فالنقض في تلك الصلاة قد جرى، وكرهت على معاطن الإبل وهكذا على الصفا وفي السبل، كذاك فيما أحرقته النار وموضع ليس له استقرار، أو بقعة قد غصبت من أهلها والخلف في الصلاة فيها كلها. زين، شكرا، أحسنت. هنا مسألة فائدة في البقعة المغصوبة. نذكر آخر شيء هيش، أو بقعة قد غصبت من أهلها المغصوبة، هل يصلى فيها أو لا؟ بعض العلماء قال لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها لأي أحد كان، ومن صلى فيها فعليه إعادة الصلاة. والقول الثاني لا بأس بالصلاة فيها، ما كذا؟ طيب، هنا المسألة هذه وقع فيها ذاك لعبد الله بن محمد محبوب رأي، ولأخيه بشير بن محمد رأي آخر. من منكم يذكر الذي قاله عبد الله بن محمد محبوب، والذي قاله والقول الذي تبناه بشير بن محمد؟ نعم. تفضل. إيش قال؟ نعم. ماذا قال عبد الله بن محبوب؟ تصح ولا ما تصح الصلاة فيها؟ نعم. تصح الصلاة. نعم. وقال بشير لا تصح. لا تصح الصلاة. وإنما صلى فيها فعليه عاد الصلاة. نعم. هكذا؟ كذا. طيب، شكرا. بارك الله فيكم. أحسنت. زين. بقي الصلاة في بطن الكعبة. في بطن الكعبة. هنا الشيخ ذكر. إيش قال؟ الأبيات مو قال خذ الأبيات؟ إيش قال في بطن الكعبة بطنها؟ وبطن وموضع الحمام ظهر الكعبة وبطنها إذا لم تكن. أقصد إذا مشيت للتعبد لبقعة طاهرة كمسجدي. نعم. زين. ونحوه واجتنبن المقبرة. مزبلة منحرة ومجزرة، وموضع الحمام ظهر الكعبة وبطنها، وبطنها إذا لم تكن لقبلتي. كيف ما صلى في بطن الكعبة؟ هم إيش مقصود ببطن الكعبة؟ داخل الكعبة. طيب هل قولها متفق عليه؟ لا، مختلف فيه. فالعلماء قال لا بأس بالصلاة في في في في في في بطن الكعبة، في داخل الكعبة، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة صلى ركعتين، أليس كذلك؟ صلى ما صلى. وبعض العلماء يفصل ما بين إيش؟ ما بين الفرض والنفل، قد لا بأس بصلاة النافلة داخل الكعبة، أما الفرض لا، لأنه إذا صلى داخل الكعبة ما يستقبل بصلاة القبلة كلها، بعض الكعبة، بعض الهوى، بعض الكعبة. طيب من ما يكون الدليل على أن لا بأس بالصلاة في ظاهر في باطن الكعبة، أو دليل القائلين بصلاة النافلة؟ من منكم الدليل؟ حديث ابن عمر قال سألت بلالا يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل؟ من منكم يأتي به؟ قال جعل عمودا عن نعم عن ابن عمر قال سألت بلالا يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، والبيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. نعم. ثم صلى، قال ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع، ثم جعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. وهذا في دليل على يكون بين بين بين بين بين وقوف المصلي وبين السترة كم؟ ثلاثة أذرع. مع أن هناك حديث آخر بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ممر الشاه. إيش يجمع بين هذا وهذا؟ نعم. من مكمل إذا كان الحديث السابق هذا ممر الشاه؟ نعم. نعم. عن سهل؟ نعم. نعم. عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. ممر الشاه. إيش يجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ نعم. هذا ممر الشاه، والحديث الأولي وجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. نعم. من أنت؟ لوي. تفضل. ممر الشاه في حال السجود. نعم. ونحو من ممر الشاه في حال يعني من سجود المصلي. نعم. من موضع لا يسجد فيه إلى إلى إلى إلى الجدار, الجدار. أو إلى نعم. السترة. ممر الشاه. ممر الشاه. طيب وثلاثة أذرع. في حال القيام. معنى. من موضع وقوفه من موضع وقوفه. نعم. إلى السترة. كذا. نعم. يعني من موضع سجوده إلى الجدار ممر الشاه. وثلاثة أذرع يعتبر مهين. من حال وقوفه. وقوفه. هاك زين أحسن شكرا شكرا. نعم. وفي الحديث دليل إيش على جواز الصلاة في باطن الكعبة. احتج به من قال بالجواز مطلقا، واحتج به من قال بجواز صلاة النافلة. نعم. وكذلك أيضا في الحطيم، شايفين الحطيم أنتم الحطيم؟ نعم. الحجر. بعض العلماء قال ما يصلي هناك فيه، لأن هذاك أصله من هين؟ من الكعبة. هذا زين. طيب من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فيها، نهيه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فيها. يصلي ذلك الحال يكون قيامه هكذا معتدلا، ما يكون فيه انحراف ولا يكون فيه التفات، جعل مادا مرسلا يديه مادا بصره إلى موضع سجوده، لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا فوق ولا غير ذلك. ورد نهي عن ذلك، عن هيش؟ عن الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة كالحال ينافي الخشوع ومن العبث، ما كذاك؟ هو اختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد، ولا يزال الله مقوي على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، أليس كذلك؟ هناك عدة أحاديث ورد في

ما المقصود بالكلام المتعارف عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. أي كلام كان كلام مثلا جملة أو من أو غير جملة مثلا يعني فعل أو اسم أو نحو ذلك أي كلام مثلا واضحة هذا مقصود الكلام. وكان الكلام مباح سابقا كان مباحا ثم نسخ متى نسخ خلفان كلام ماذا يقول الإمام نور الدين السلمي فيه هل نسخ في بمكة أو بالمدينة نعم شيخ هل قبل الهجرة أو بعد الهجرة تفضل يقول الإمام السالمي في المعارك نعم. في الأمر الثاني في تحريم الكلام في الصلاة نعم. والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين نعم. ففي مكة حرم إلا لحاجة وفي المدينة حرم مطلقة. ففي مكة حرم إلا لحاجة نعم. وفي المدينة حرم مطلقا نعم. طيب هناك معكم ثلاث أحاديث فيها بيان على تحريم الكلام في الصلاة وفيها بيان أيضا على أن كان الكلام مباحا قبل ذلك. من منكم ذكر تلك الأحاديث الثلاثة؟ نعم تفضل أرقم. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه مسلم. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام بعد أن نزل قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. نعم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم عن ابن مسعود نعم. قال كنا نسلم طيب قال أمرنا بالسكوت ونهينا هذا قول الصحابي من الذي نهاهم عن ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أمرهم بعدم الكلام في الصلاة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما كذاك؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير. نعم قرأ الآية قرأها فإن لم يستجيبوا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم من يكبر الآية؟ ما حد يحفظها؟ نعم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سنت شكرا. من ذكر الحديث الثاني؟ نعم فهمت. عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. نعم. رواه البخاري. نعم شغلا بضم الغين وبتسكينها شغلا وشغلا يسوي. زين قال كنا نسلم من كان الكلام مباح سابقا. زين الحديث الأخير حديث معاوية. نعم نقري. عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. مر الحديث. عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. رواه مسلم. أحسنت. تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. هذا الحكم من تكلم تعتبر صلاة غير صحيحة أليس كذلك؟ نعم. تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. وفي المدارج ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر. زين. والنقب والضحك فيها ناقب إذا ترك. من مكتب الأبيات؟ ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ فالخلف فيه ذكر والضحك فيه ناقض إذا ترى حسن. طيب زين. هنا فائدة نختم هذا بفائدة. وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام فافتح له قراءة لم تكملي بدونها وينسها في العمل سبح له وإن عطست فاحمدي وإن تكن أنثى تصفق باليد. ممكن تقرأ الأبيات خلفان؟ وربما قد يندب الكلام قهن. وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام فافتح له قراءة لم تكملي بدونها وإنسها في العمل سبح له وإن عطست فاحمدي وإن تكن أنثى تصفق باليد. معك الأبيات؟ طيب هذه الأبيات. إيش معنى الأبيات هذه؟ وربما قد يندب الكلام، مع أن هناك معكم أنه إيش؟ أن الكلام منهي عنه، أليس كذلك؟ وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام. ربما يكون الكلام فيها مندوب. وهو الفتح للإمام. الفتح للإمام إذا عيأ في القراءة. إذا لم يستطع أن يواصل قراءة القرآن. إيش قال؟ فافتح له قراءة لم تكملي بدونها. لم تكملي، هي لم تكمل القراءة بدونها. أي لم تكمل الصلاة بدون تلك القراءة. إذا قرأ مثلا أقل عن ثلاث آيات. يفتح له ما يفتح له؟ يفتح له. يفتح له. والدليل حديث من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي: هل صليت معنا؟ عندما صلى عليه الصلاة والسلام فقرأ في الصلاة. زين. من ذكر الحديث؟ قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ إيش معنى ما منعك؟ ما معنى ما منعك؟ ما منعك أن تفتح لي؟ ما كذا؟ نعم. زين. شوفوا حديث هذا فتح قوله عليه الصلاة والسلام، من الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي: ما منعك؟ قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك؟ شوف الحديث من أول. زين. نعم، اقرأ. هات فضل. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه. نعم. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ نعم. قال: نعم. نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود. أحسنت. هذا في دليل إيش؟ على أن إذا قرأ الإمام قراءة لم تكمل بها الصلاة، زين، وأغلقت عليه القراءة لم يستطع أن يواصل، يفتح له. بكذاك إيش الدليل على ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام لأبي: إيش؟ ما منعك؟ بكذاك هذا إذا قرأ قراءة لم تكمل بها الصلاة آية أو آيتين، لم يقرأ ثلاث آيات، إيش بقي؟ بقي إذا قرأ ثلاث آيات فصاعدا، هل يفتح له أم لا؟ بعض العلماء قال: إنما يفتح له، لا شيء، لأنه قرأ أتى بالقراءة التي تكفي، أليس كذلك؟ نعم. وبعض العلماء قال: لا، يفتح له، يفتح له، لعله نوى أن يقرأ أكثر من ثلاث آيات، نوى أن يقرأ سورة كاملة، ولكنه لم يستطع، فحينئذ يفتح له. إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. نعم. وكذلك أيضا يدل على هذا حديث ابن عمر. ابن عمر كان يصلي بالناس فبعد الفاتحة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقف هنا. فقال له غلامه نافع: إذا